وارحم الله اياما وقف فيها شهيد الاسلام سيد قطب امام عدو الله فؤاد الدجوي، وانا اتعمد ان اصرح باسماء الظالمين من فوق هذا المكان. يقف الشهيد الكريم البريء امام الدجوي، وكان الشهيد مصابا بذبحة صدرية وبسل رئوي من اثر السجن الذي قضاه قبل ذلك، فقد قضى 10 سنوات في مؤسسة ناصر للسجون والمعتقلات ليميتد. وقف الشهيد برئة واحدة وذبحة صدرية ومرض جلدي، فقد وضعوه في زنزانة ووضعوا الزبالة كلها معه في الزنزانة، فضلات الطعام القاذورات وضعوها معه حتى اصيب بمرض جلدي. وطلب الشهيد من رئيس المحكمة الدجوي، طلب منه ان يجلس قليلا ليستريح، فان صحته لا تساعد على طول الوقوف، فمنعه رئيس المحكمة وقال له هذا ممنوع، لابد ان تظل واقفا حتى تسقط وحدك. طلب منه الشهيد شربة ماء، اقسم بالله منعه من شربة الماء، مع ان الماء يسقى ولو للكلب العقور. شهيد فسر القرآن تدخل عليه مصر بشربة ماء. صحفنا التي ما وقفت مع الاسلام مصر، ما رفعت ذكر الله مرة، ما خدمت دين الله مرة، وشهيد يحرم من شربة ماء في بلد النيل، في بلد يجري فيه نهر النيل يحرم شربة ماء. وعندما حكم عليه الجبار العنيد بالاعدام شنقا، استقبل الشهيد هذا الحكم بابتسامة الرضا. اتدرون ماذا قال في الصحافة؟ قالوا بالحرف الواحد سيد قطب عندما سمع الحكم بالاعدام اصيب بالهستيريا، فابتسم. جني فابتسم، رجل يبتسم رضا بلقاء الله، رضا بلقاء الله. اتعتبر الابتسامة جنونا يا صحافة مصر، يا صحافة الشيوعية مرة والرأسمالية مرة اخرى، اتعتبر ابتسامة الرضا جنونا؟ اتعتبر ابتسامة الرضا هستيريا وهلوسة؟ ما هذا، ما هذا يا بلد ضاع فيه الحق؟ ما هذا؟ ان هذا الشهيد ما جزع من لقاء الله. انه ليلة النام ليصبح مساقا الى حبل المشنقة، رأى رسول الله في المنام، رآه في المنام قبل ان يطلع فجر هذا اليوم، رآه وقد دخل عليه زنزانته في السجن الحربي، والرسول راكب فرسا ابيض، ونزل الرسول عن فرسه وصافح الشهيد وشد على يد الشهيد وقال له هنيئا لك الشهادة يا سيد. وانقضت الرؤيا واذا بباب الزنزانة، في زنزانة اخرى، فقال له الشهيد والله ما هي بزنزانة اخرى، انما انا متوجه الى الله. وذهب الى حبل المشنقة، وجاءه الجلاد ليربط يديه خلف ظهره كما يفعلون بمن حكم عليهم بالاعدام، فقال الشهيد للجلاد لما تربطني يا هذا؟ اتخاف ان افر من لقاء الله؟